إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. يا صاحب المعراج والإسراء، يا صاحب المعراج والإسراء، اقصص لنا اقصص فأنت الرائي. كذبوا وقالوا لم تكن لك رحلة، فوصفت أقصانا بغير عناء لفقد عمك وهو عم كامل، وخديجة كانت بكل نسائي. ضاقت عليك الأرض بعد فراقهم، فأتت ضيافتكم لسبع سمائي. كان المساء وكان حزنك عارما، فأتاك جبريل بخير مسائي. جبريل مسرورا أتاك يقوده حب وشوق عارم للقائي، وبراقه كالبرق يزهو قائلا: أنا فزت باللمسات والإصغاء. أنا فزت حين رأيت نور محمد، وشممت منه المسك في الأجواء. في المسجد الأقصى ملائك حلقوا، والقدس محض تلألؤ وهنائي. الأنبياء استقبلوك تحية ما استقبل الأمراء للأمراء. رحبت بالرسل الكرام ورحبوا، فرح الكريم بصحبة الكرماء. المسجد الأقصى زهت جنباته بالمسك والآلاء واللألاء، وعرجت للرحمن سدرة منتهى، أرضاك ربك غاية الإرضاء. شرفت آدم أنت آية فخره، ما يفرح الآباء بالأبناء. أثنى عليك الله أنت حبيبه، فالكون رهن تفاخر وثنائي. المجد قال: أميل نحوك طائعا، والصدق قال: محمد أسماء. الشمس قالت: بنت وجه محمد، والبدر قال: جبينه أضوائي. والسحب: خيري من كفوف محمد، يمشي فتزهو خضرة صحرائي. اللين قال: بقلب أحمد موئلي، والحب قال لحرف حائك بائي. الظلم قال: الآن أرحل طائعا، والعدل قال: الآن صح رجائي. يا صاحب المعراج فزت برؤية، والقدس فازت منك بالإسراء. صلى الإله على النبي محمد، ما أشرقت شمس على الغبراء. حسن الإتلات. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى.